السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في باب البر والصلة، وقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن هذا الحديث يأتي ضمن سياق الأحاديث التي مرت معنا، والتي فيها وجوب بر الوالدين وحرمة عقوقهما، وقد مضى الحديث عن هذا في مجالس سابقة. الأمر الثاني، أفاد الحديث بأن الذنوب على نوعين: كبائر وصغائر، والأدلة على ذلك في القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتنبت الكبائر. ومن هذا الحديث: من الكبائر شتم الرجل والديه. المسألة الأخرى أن الكبائر على نوعين: كبائر مخرجة من الإسلام، وكبائر لا تخرج من الإسلام. أما الكبائر المخرجة من الإسلام أو الكبيرة المخرجة من الإسلام، فهي سيئة الشرك وسيئة الكفر والعياذ بالله، يعني الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هذا مخرج من الإسلام. وأما بقية الكبائر فلا تخرج من الإسلام، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر مثلا وغيرها من الكبائر، ومن جملتها شتم الرجل والديه، هذه لا تخرج من الإسلام ولكنها ذنب عظيم. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصر لنا الكبائر، ولذلك قال في هذا الحديث: من الكبائر. ومن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، وقيل بيانية، لكن الذي يظهر بأنها تبعيضية. وعندنا حديث مثلا أخر، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، ما جاء فيها ذكر شتم الوالدين، فدل هذا على أن الكبائر ليس لها حصر. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من أوصلها إلى 70، ومنهم من أوصلها إلى 300، ومنهم من زاد، ومنهم من أنقص دون ذلك. والمقصود بأن الكبائر ضبطها بعض العلماء هي إما أن يأتي التصريح بأنها كبيرة مثل هذا الحديث، أو يأتي أو كل ذنب ورد فيه حد في الدنيا أو لعن في الآخرة، حد في الدنيا أو لعن في الآخرة. المسألة الأخرى، قاعدة الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المسنون مسنونة، والوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسائل هي الطرق الموصلة إلى المقصد، الطرق الموصلة إلى المقصد. فالوسيلة تأخذ حكم المقصد، الوسيلة تأخذ حكم المقصد. ولذلك هنا لما كان سب آباء الآخرين يعود بالسب على أبوي السام، جاءت الشريعة فحرمت ذلك، وجاء صاحب الشرع فقال: من الكبائر، من الكبائر. وقد جرت العادة أن الإنسان لا يسب والديه، جرت العادة أن الإنسان لا يسب والديه إلا من رق دينه وضعفت التقوى في قلبه وقسى قلبه، نسأل الله العافية. هذا ممكن يحصل من بعض العصاة القساة أنه يعتدي على والديه بالسب، وهذا قمة العقوق نعوذ بالله. والعرب ما كانت تعرف هذا الشيء، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم استغربوا تعجبوا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه، لأنه ما كان معروفا أن رجل يشتم والديه ويعتدي عليهما بالسب ما كان معروفا عند العرب، وإن وجد فهو نزر يسير من أناس شذان لا قيمة لهم، من يمارس العقوق مع والديه. فالصحابة هنا تحجبوا وقالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ وهذا يدلنا على أن الصحابة كانوا يحاورون النبي عليه الصلاة والسلام ويستكشفون بعض الأمور التي تلتبس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بنعم، هم سألوا كان الجواب نعم. يسب الرجل أبا الرجل، يعني يسب إنسان والد إنسان آخر أو أب إنسان آخر، فذاك يقول فيسب أبا الساب، ويسب أمه أم الشخص الآخر فيقول فيسب أمه. هذا هو معنى شتم الرجل والديه، بمعنى أن شتم الوالدين على نوعين: شتم بالتسبب وشتم بالمباشرة. الشتم بالمباشرة قليل من يلجأ إليه، مثل ما ذكرت من الصعب جدا أن يقوم إنسان فيسب والديه، لأن الله سبحانه وتعالى فطر قلوب العباد على محبة الوالدين وعلى تقديرهما وعلى عدم القدرة على أن يتلفظ الإنسان تجاه والديه بكلمة نابية أو بلعن أو بشتم، صعب جدا. وهذا لا يجسر عليه ويكون شجاعا فيه إلا رقيق الدين قليل التقوى ضعيف الإيمان، ممن جفت مشاعره وتصحر صدره وقسى قلبه وبلغ من الولوغ في الذنوب يعني مبلغ عظيم، نسأل الله العافية والسلام. لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليه، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقد جعل الله الوالدين سبب من أسباب وجود هذا الولد في هذه الدنيا. أما السب التسبب فهذا يحصل، الشتم شتم الوالدين بالتسبب وليس بالمباشرة يحصل كثير، ومنها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول فيسب أبا الرجل ويسب أمه فينعكس ذلك على والديه. ولذلك المسلم محرم عليه أن يكون سبابا شتاما لعانا، وأن يحذر من أن يسب والدي الرجل، لأن الناس لا يرضون ذلك وسيقابلونه بنفس السب والشتم، يقابلون بنفس السب والشتم، فيعود الضرر على والديه وهما بريئان لا علاقة لهما بها. ولذلك عندنا قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، وهي حسم الأمور المباحة أصلا حتى لا تعود بالمفسدة. الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تحقير آلهة المشركين هذا من التوحيد والإيمان، تحقيرها وبيان زيفها وبيان أنها لا تضر ولا تنفع وأنها مجرد أصنام. لكن لما كان سب هذه الآلهة يعود على الإله الحق بالسب منعه الله عز وجل، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك نصيحة لكل مسلم أن يتقي الله وأن لا يكون سبابا ولا شتاما ولا لعانا، سواء مع الخصم أو مع غير الخصم. يعني أحيانا متى يتولد السب والشتم؟ في حال خصومة ونزاع، وأحيانا يكون حوار لا يلتزم فيه الناس الأدب، أدب الحوار ربما يصدر. فعلى المسلم أن يحسم هذا الأمر وأن لا يتصف بصفة السب والشتم واللعن، وأعظم من ذلك أن لا يجر على والديه السب والشتم حينما يسب أبا الرجل أو يسب أمه فيعود فذاك الخصم فيسب أباه ويسب أمه. ولا شك بأن هذا خلق عظيم أدبنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث أننا نلتزم الأدب، نلتزم الأدب ونصون جناب الوالدين من أن يعني يناله أي شيء من الأذى ومن الضرر. قال عن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، أولها جعل الله جل وعلا بين المسلمين وشيجة، وهي وشيجة الأخوة الإسلامية، وهذه أعظم وشيجة، وشيجة الأخوة الإسلام. ولذلك الله جل وعلا امتن على المؤمنين بهذه الأخوة، رابط الأخوة الدينية، يعني يجمعهم دين، دين الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث في أناس يعني متغرقين، متوزعين، قبائل شتى، أجناس شتى، كانت الطبقية موجودة، ولذلك انصهرت هذه كلها، انصهرت هذه كلها في الأخوة، أصبح الناس إخوة. أعداء الأمس أصبحوا إخوة اليوم في صورة عجيبة. يقول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ما سلبهم اسم الإيمان. لماذا؟ لأن وشيجة الأخوة عالية، تبقى عالية. والحديث في هذا كثيرة، من جملتها هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وقد مر معنا شيء من حق المسلم على أخيه المسلم لتحقيق هذه الأخوة التي أمر الله جل وعلا بها. المسألة الأخرى، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل، دلالة على حرمة هذا الفعل، لأن في مقابل الحل الحرمة، وفي مقابل الحرمة الحلال. لا يحل، النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذا الفعل المحرم بقول لا يحل، لا يحل لمسلم خرج غير المسلم، يعني لو أن شخصا هجر غير مسلم له ذلك، لأنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. فلو هجر مسلم مثلا شخصا غير مسلم تربطه علاقة، فإنه لا يدخل ضمن هذا النهي، لا يدخل ضمن هذا النهي. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. الهجر هو الترك، الهجر هو الترك والمفارقة، ولذلك الهجرة سميت هجرة لأن فيها ترك وانتقال، فيها ترك وانتقال. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، مهاجرا إلى الله ورسوله. فالهجرة هي الترك والمفارقة والانتقال. وهنا ترك الإنسان أخاه من حيث عدم الكلام معه، عدم السلام عليه، عدم أداء حقوقه، حقوق المسلم على أخيه المسلم، يعني بقية الحقوق. قال فوق ثلاث ليال، يعني ثلاثة أيام، يعبر بالأيام عن الليال والليال عن الأيام. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فيه إشارة إلى أن المسلمين يتفاوتون من حيث الأفضلية والخيرية، فالذي يبدأ أخاه بالسلام وبينهما هجر وقطيعة هو خير الرجلين وأفضل الرجلين عند الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة الهجر يعني مسألة من المسائل المهمة، وبحثها أيضا في مرتبة الأهمية. ذلك أن الهجر هو أحد العقوبات، الهجر هو أحد العقوبات التي تبنى أو يبنى على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. لما نرجع إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأنه مثلا استعمل الهجر مع أجناس مختلفة في حياته، منها هجر زوجاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام هجر زوجاتي شهرا كاملا، وكان الشهر 29 كما في الحديث الصحيح، هجرهن شهرا كاملا. وسبب ذلك أنهن طلبن منه ما لا يريد وما لا يطيق، هو لا يريده أصلا، وهو مسألة متاع الدنيا. ولذلك نزلت آية، يعني الآية التي جاءت تخير زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يا نساء النبي إن كنتن تريدن الله ورسوله، ويا نساء النبي إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت آية التخير هذه، أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة خيره وقال لها تريدين الحياة الدنيا سيعطيني الله ويهبني من الحياة الدنيا ثم أسرحك، وإن كنت تريدين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اختارن الله ورسوله والدار الآخرة. كل امرأة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إليه يقول تريدين الحياة الدنيا، فالله يهبني من هذه الحياة ويعطيني الشيء الذي أعطيك إياه ثم أسرحك، لأن لفظة التسريح أحد ألفاظ الطلاق، أحد ألفاظ يعني التطليق. كل امرأة سبحان الله من نساء النبي تقول لا أريد الله ورسوله والدار الآخر رضي الله عنهن. النوع الثاني هجر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، بأمر الله عز وجل هجرهم 50 يوما. هناك أيضا حوادث بين الصحابة رضي الله عنهم حصل فيها هجر، مثل هجر الصحابي عبد الله بن مغفل حينما لابنه ولقريبه حينما حذف بالحصى والحذف أو الخذف، وضع الحصات بين الإبهام والسبابة ورمية بهذه الطريقة، فحدثه بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك، وقال إن لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا وإنما تفقأ عينا أو تكسر سنة. فلما رآه يحذف مرة ثانية قال والله لا أكلمك أبدا. لماذا؟ لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. أيضا عبد الله بن عمر هجر أحد أولاده وتغيظ عليه في موقف لما قال نمنعهن في مسألة صلاة المرأة في المسجد، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله وتقول نمنعهن. طبعا استقبله والده بسبه وتغيظ عليه وغلظ عليه، في حوادث كثيرة. طيب نأتي الآن إلى قضية التفصيل في مسائل الهجر، لا بد أن نفهم هذه القضية. أولا الهجر على نوعين، هجر في مسألة دينية وهجر في مسألة دنيوية، هجر في مسألة دينية وهجر في مسألة دنيوية. الهجر في مسألة دينية لا يتقيد بزمن أو بعدد من الأيام، وإنما يقدر بالمصلحة، وإنما يقدر بالمصلحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وصاحبيه إلى 50 يوم، ومنع من الحديث معهم أو السلام عليهم حتى تاب الله عز وجل عليه. ولذلك الهجر الديني لا يتقيد بعدد من الأيام ولا بزمن محدد، وإنما هو مفتوح على حسب المصلحة. طيب من الذي يملك الهجر في المسائل الدينية؟ يقول مثلا أهجر فلان أو كذا، الذي يملكه ولي الأمر هو الإمام، إمام ولي الأمر الحاكم، أو العالم الذي تشرئب إليه الأعناق ويصغي الناس إلى كلامه وحديثه بحيث أنه لو قال قولا استجاب الناس له، فيقول مثلا أهجر فلان هجره الناس، أو الرجل في من تحت يديه في بيته مثلا، يهجر ابنه يهجر أخاه مثلا يهجر زوجته يهجر بنته مثلا، إذا ارتكب خطأ وقع في خطأ ديني شرعي فله أن يهجر. أما أن يكون الهجر على لسان كل أحد هذا خطأ، ولذلك من الفهم المغلوط الذي شاع عند بعض الشباب على وجه التحديد أنهم فهموا بأن الهجر حق مشروع لكل أحد. أنا قلت بأن حق مشروع لكل أحد إذا كان له ولاية أو هو ولي ولاية خاصة مثل الرجل في بيت. أما أن يأتي شاب صغير يقول أهجر فلان أهجر فلان، سيهجر هو، سيعود الهجر عليه، لأن ما أحد يقبل قوله، قوله ليس بذاك القول الذي إذا قاله قال الناس سمعا وطاعة. ولذلك من الأخطاء أن يقوم بعض الشباب فيفهم هذه المسألة فهما خاطئا ويقول أهجر فلان أو أهجر، لا، هو الهجر هي عقوبة مثل العقوبات اللي أخذناها في باب الحدود، هي عقوبة، لكن هذه العقوبة تحتاج إلى لها شروط وآداب، شروط وآداب، وعمودها الفقري قطب رحاها هي تحقيق المصلحة ودرء المفسد. لأن ليس الهجر ليس المقصود منه تفريق المسلمين، وإنما القصد جمع المسلمين، بمعنى أن هذا الشخص يقدر العالم أو الحاكم أو ولي الأمر يقدر بأنه هذا ينفع معه الهجر، فإذا هجر انتفع، إذا هجر انتفع بهذا الهجر وتاب إلى الله عز وجل. أما إذا كان ولي الأمر أو مثلا العالم الذي الناس ينظرون إليه على أنه مقدم ومبجل عندهم وكلمته مسموع، يرى بأن هذا الهجر قد يزيده شرا وقد تتوسع دائرة المفسدة، فلا يجوز الهجر، لا يجوز. وخذ مثال على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف المنافقين بأعيانهم وأسمائهم وأشخاصهم، ما هجرهم عليه الصلاة والسلام. والذين جاءوا المخلفين من الأعراب ممن حول المدينة ومن المنافقين لما اعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا اختلقوا الأعذار، ما هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قبل منهم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، والوحي نزل عليه يخبره بأن هؤلاء كذبة، فما هجر المنافقين ولا هجر مثلا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي كان حريص على التشغيب والإيذاء والإضرار بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين. ما لماذا؟ لأن هجر هؤلاء يزيد من شرهم ويوسع دائرة فسادهم ويجعلهم بعيدين عن العين والمراقبة، لأنه خلاص يعرف بأنه هجر، إذا هجر ازداد شرا وازداد كلبه والعياذ بالله. فهذه المسألة يا أخواني بارك الله فيكم، خاصة أبنائي الشباب هؤلاء يعني ينتبهون لهذه القضية ولا يفهمون، لأن للأسف الشديد بعض الناس يقرأ في الكتب ويفهم بأن كل ما هو في الكتب لابد أن ينزل على الواقع، وهذا خطأ، خطأ. الهجر عقوبة يلجأ إليها إذا فعلا تحققت المصلحة واندفعت المفسد، وليس لكل أحد. أنت في بيتك أهجر، أنت في بيتك، وأيضا أهجر بما يحقق المصلحة والمفسد. يعني لو هجرت مثلا أحد أولادك أو هجرت زوجتك مثلا أو هجرت مثلا أخاك، هل فعلا تعتقد ويغلب على ظنك أو يغلب على ظنك بأنه ستتحقق نتيجة الهجر هذا، أم أنه لا تستفيد، ما يكون هناك فائدة؟ فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولذلك من المهم جدا أن نعرف معنى الهجر ولماذا يكون الهجر ومن الذي يملك الهجر، ومن الذي يملك الهجر. هذه مسألة غاية في الأهمية. أنا أعرف أناس بسطاء يعني فهموا هذه المسألة فهما مغلوطا وذهب يطبقها على الناس، أهجر هذا وأهجر هذا، فهو الذي تضرر، أصبح هو المعزول، أصبح هو الذي يعني الشاذ، أصبح هو المحتقر الآن بين الناس. حتى من يستحق الهجر أحيانا لا يجوز هجره، حتى من يستحق الهجر أحيانا لا يجوز هجرهم. لذلك نجد الإمام أحمد رحمة الله عليه في عصره وزمانه هناك قضاة وهناك فقهاء أضروا به، ما كان يعني ما أثر عن الإمام أحمد أنه قال أهجر هؤلاء أو أهجر فلان، لأنه كيف تهجرهم وهم أصلا يعني حصلت لهم مكنة في الأرض مثلا، كيف تهجرهم؟ فتنبهوا، أنا أردت من هذه الكلمة أن يتنبه الشباب وأن لا يختطفوا كل ما في الكتب وينزلون على واقع قد يضر بهم ويضر بدعوتهم، فيتنبهوا لهذا ويجعلوا الأمر هذا لأهل العلم الأكابر، أهل العلم الأكابر. بارك الله في الجميع. النوع الثاني الهجر الدنيوي، الهجر الدنيوي، وهذا هو المقصود من هذا الحديث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني بسبب دنيوي، أمور دنيوية، إما خصومة إما نزاع إما يعني حوار حصل فيعني غلب شخص الآخر فهجره، لا يحل. ولذلك قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، عبر عنه بالأخوة، عبر عنه بالأخوة، يعني هو الأصل لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما، لكن التعبير بالأخوة دلالة على أن هذه الأخوة وشيج عظيمة، وشيج عظيمة. إنما المؤمنون إخوة، قال فوق ثلاث ليال، فوق ثلاث ليال يعني فوق ثلاثة أيام. إذن دل الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يهجر أخاه المسلم في مدة ثلاثة أيام، لا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يؤدي حقوقه، يجوز هذا إذا حصل بينهما مشكلة، أما بعد الثلاث فلا يحل، أما بعد الثلاث فلا يحل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يلتقيان، يعني بقصد أو بغير قصد، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك السلام اسم من أسماء الله، ولما يسلم الإنسان على الآخر فقد أعلن السلام معه وانتهت القطيعة، انتهت القطيعة التي حصلت بسبب هذا التهاجر الذي حصل بينهما. ولذلك من المهم جدا أن يحرص المسلم أن يحمل سلام في قلبه تجاه إخوانه، ومهما حصل من يعني شيء فلا يبالغ في قضية الهجر، وإنما يقتصر على ثلاثة أيام. وهنا أنبه إلى مسألة، أن بعض الناس يقول لا هو حصل أذية شديدة منه، فممكن بارك الله فيك أن تؤدي الحق العام له، الحق العام من السلام، من التهنئة، من التعزية. يعني بعض الناس الآن عنده مواقف حدية، يا علاقة كاملة يا قطيعة كاملة، وهذا غلط، يا علاقة كاملة يا قطيعة كاملة، وهذا غلط. ولذلك ممكن أن تؤدي الحق العام له. الحق العام ما هو؟ حق الإسلام، أن تسلم عليه، أن تبارك له في مناسبة فرح، أن تعزيه في مناسبة حزن مثلا، يعني هذا يسمى الحق العام. هذا إذا أنت لا تريد ولا ترغب بأنك يعني تعيد العلاقة معه الحميمية، العلاقة الودية، العلاقة القوية، ضع الحق العام، أدي الحق العام. والأفضل أنك تعفو وتصفح، هذا هو الأفضل، أنك تعفو وتصفح. ولذلك يعني ربنا جل وعلا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم. طبعا مثل ما ذكرت المسائل الدينية، كان يكون شخص مقيم على معصية أو بدعة أو أمر من القوادح، هذا لو زدت في قضية الهجر إذا كنت تملك هذا وتتحقق المصلحة وتنتفي المفسدة. أما إذا لم تتحقق مصلحة باعتقادك أو غلب ظنك أو لا تزول المفسدة، فإن هذا تتركه بارك الله فيك. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر قال: كل معروف صدق. كم كلمة؟ 3 كلمات من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. كل معروف صدق، كل من ألفاظ العموم. معروف هو معروف اسم جامع لكل ما هو معروف شرعا وما جاءت العقول والنفوس فأقرته بما لا يخالف أصلا من أصول الشريعة أو نصا من نصوص الدين. إذن المعروف اسم جامع لكل ما هو معروف شرعا ولكل ما هو معروف واقعا مما لا يتصادم مع النص، مما لا يتصادم مع النص. الحديث الثاني فيه تفصيل، وهو حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. شيء هنا نكرة تعم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن المعروف لا ليس بالضرورة أن يكون مادي، ليس بالضرورة أن يكون مادي، ومنه أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني مبتسم منشرح مثلا. فلذلك هذا الحديث حديث عظيم، كل معروف صدق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا يدلنا على أن أبواب الخير كثير، ولذلك هذا الحديث يفيد فائدة عظيمة، وهي أن أبواب الخير في الإسلام عظيم ولا يمكن حصر أبواب الخير. ولذلك الله جل وعلا حثنا على فعل الخير، قال: وافعلوا الخير وافعلوا الخير. وقال جل وعلا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال جل وعلا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وفي سورة الزلزل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عائشة رضي الله عنها لما جاءها سائل يسأل فما وجدت إلا حبة عنب فوضعتها في يدي هذا السائل، فكأن من في البيت نظر إليها باستغراب، فقالت لهم يعني لما كيف حبة عنب، هي ما وجدت إلا حبة عنب. فقالت لهم: يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة أكبر أم حبة العنب؟ قالوا: حبة العنب. حاججتهم رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، من المعروف شيء شيء أي شيء. ولذلك بعض العلماء ذهب فعد كثير من من من المعروف الذي ينبغي على كل مسلم أن يتعاهد: الكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة صدقة، مساعدة الإنسان في أمر معين مثل الشفاعة له هذه صدقة، مساعدته في إصلاح شيء مثلا يحتاج إلى إصلاحه وهو غير قادر، سيارة مثلا أو مكينة من المكائن اللي عنده وساعدته، حمل متاع الإنسان على وسيلة النقل هذه صدقة، حمل الإنسان على دابته صدقة، لأن بعض الناس ما يستطيع يركب الفرس أو الحصان أو البعير، فتساعده أنك أن يركب هذه صدقة، هذه صدقة. الوقوف في معه في الأفراح والأتراح وهذه صدق من الصدقات، هذه كلها من الصدقات. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل وأمر بالمعروف صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. حتى مسألة أن يأتي الرجل امرأته بالحلال فهي صدقة. وقال: تعدل بين 2 صدقة، 2 بينهم خصومة، دخلت مصلح وتعدل بينهم، تصلح بينهم صدقة، تصلح بينهم صدقة. تعين الرجل فتحمل له على الدابة صدق، والكلمة الطيبة صدق، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق، وتميط الأذى عن الطريق صدق. تميط الأذى، أي أذى يضر بالناس بالمارة أو بالسيارات، هذا من الصدقات. وطلاقة الوجه بوجه أخيك صدق. الله أكبر. ولذلك يعني الإنسان المسلم يجب أو ينبغي عليه أن يغرف من هذا البحر العظيم من الحسنات، بحر عظيم من الحسنات، بمقدور كل إنسان أن يغرف منه، أن يغرف منه. ولذلك صدقات كثيرة ما بينك وبين الله من التسبيح والتهليل والحمد وغير ذلك من الذكر، هذا كله من الصدقات. أي شيء تعمله مع الآخرين، سواء مع الأقربين أو مع الجيران أو مع الأبعدين من الناس، كله صدقات. حتى تعاملك مع الحيوانات من حيث سقي الحيوان العطشان وإطعامه، وأيضا معالجته فيما لو إذا كان مريضا أو مضطرا، هذا كله من الصدقات، كله من الصدقات، كله من الخير، وهذا من المعروف، هذا من المعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وابتسامتك وفي وجه أخيك، أو طلاقة الوجه بوجه أخيك صدقة. وقال في حديث أبي ذر قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق؟ لأن هذا مما بمقدور كل أحد أن يفعله، بمقدور كل أحد أن يتبسم. والابتسامة سبحان الله العظيم، يقولون لا تكلف الإنسان شيء، الابتسامة لا تكلف الإنسان إلا أن يحرك بعض العضلات في وجهه. يقولون الغضب، لا، الغضب سبحان الله، أثناء الغضب تتحرك، أظن ذكروا أكثر من 40 عضلة سبحان الله. شد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب لا تغضب، يقول الرجل لا تغضب، كررها 3 مرات. أما الابتسامة ما تكلفك شيء. والأمر الآخر سبحان الله العظيم، الابتسامة سبب من أسباب انشراح الصدور، إدخال الفرح على قلب من تلقاه، بخلاف التجهم، تقضي بالجبين واكفرار الوجه. سبحان الله العظيم، هذا يخلق جو متوتر، جو كئيب. لاحظوا الآن الأب إذا دخل بيته مقطب الجبين، مكفهر الوجه، يعني كيف سيكون جو البيت؟ سيكون جو البيت متوتر، جو البيت حزين. يعني لكن لو دخل مبتسما ضاحكا، أدخل السرور على أهل البيت، أدخل السرور على أهل البيت. كذلك الشخص مع أصحابه إذا أتاهم بوجه متجهم، غير يعني مبتسم، طبيعي جدا أنهم تضيق صدورهم بهذا، بخلاف من يدخل يعني مبتسم ضاحك، فإن هذا يشيع جو من الطمأنينة والأمان والراحة. أنت الآن إذا كنت في طريق وقابلك شخص، وهذا الشخص الآن أنت لا تعرفه، مسلم لا تعرفه، فبمجرد أن تبتسم في وجهه وأن تسلم عليه، حتى لو كان هو يعني مكفهرا معبسا، ستنفرج أسارير وجهه، سينشرح صدره ويرد عليك ويبتسم أيضا، طبيعي. وجربوا هذا، أي شخص الآن تقابل ما يعرفك ولا تعرفه وهو متجهم، لو بدأت بالابتسام والسلام انتهى كل شيء. وربما أنت ساعدت في قضية أنت ما تدري ماذا يحمل وماذا ناوي على على على يعني ما الذي ينويه هو الآن في طريقه. فلذلك الإنسان يتعاهد مثل هذه الأعمال الصالحة اليسيرة، وهذا من المعروف. طبعا ما نستطيع أن نحصر الطرق أو أنواع المعروف. المعروف مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فكل ما فيه خير للناس سواء معنوي أو مادي حسي فهذا من المعروف. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. طبعا المجلس السابق ذكرنا أحكام الجيران وذكرنا الآداب، يعني هذا الحديث ضمن هذا السياق، هذا الحديث ضمن هذا السياق. والحديث اللي قبل حديث أبي ذر، حديث جابر وحديث أبي ذر كل معروف صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هي هذه أيضا الجيران أولى بها من غيره، يعني الجار أولى بالمعروف من غيره كما ذكرنا سابق. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه أبا ذر إلى مسألة، وهي قضية إذا طبخت فأكثر المرقة. المرقة ما هي؟ المرقة هو الماء الذي أغلي فيه اللحم وضع فيه حتى صار دسم، معروف المرقة. المرقة ماء يوضع فيه اللحم وتوضع فيه بعض الأشياء مثل الصلصلة مثلا. ما أبغاك أكون اليوم طباخ، لا، معروف هذه المرقة. من المهم أن ينتبه المسلم إلى زيادة كمية المرق، وزيادة كمية المرق سهلة جدا لأنه ماء، تضيف إليها ماء وسهل الحصول على الماء، وتضيف يعني تزيد قدر يسير من بعض الأشياء التي هي يعني يسمون التوابل أو أشياء التي تساعد على إخراج الطبخة بشكل جيد. قال: وتعاهد جيرانك، ما قال جارك، قال وتعاهد جيرانك، في إشارة إلى أن من المهم أن تكون مسألة الجيرة حاضرة في قلب الإنسان، وأن لا يهمل جيرانه ولو أن يرسل إليهم هذه المرق، ولو أن يرسل إليهم هذه المرق. وقد جرت العادة أن الجيران في الغالب تسقط بينهم الكلفة وتزول بينهم الوحشة، ولذلك يتبادلون الطعام وتبادلون الهدايا وشيء من هذا القبيل. فإذا الإنسان طبخ طعاما وأكثر المرقة وتعاهد جيرانه، ماذا سيقول الجيران؟ ما هو الشعور الذي عند الجيران؟ سيقول: هذا جارنا مهتم فينا ويفكر فينا، نحن أيضا سنفكر فيه ونهتم فيه، ويصير هناك تبادل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. طبعا التنصيص على المرق لا يعني عدم إهداء غيره من الطعام، لا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشير إلى أبسط ما يمكن للإنسان أن يقدمه وهو المرق، زيادة ماء فقط، زيادة ماء ما يكلفك شيء وليس في خسارة. وتعاهد جيران، طبيعة الحال طعام الذي هو أرفع من هذا وأغلى ثمنا لا شك بأنه أولى. وهذا يأتي ضمن حقوق الجار، ضمن حق الجار على جاره. ونبه إلى مسألة وهي حقيقة يعني انقدحت في ذهني الآن، لأني وردت أسئلة لدي كثيرة فيما يتعلق ب الخطأ في مسألة زكاة الفطر بين الجيران. يوجد في بعض النواحي وبعض المناطق وبعض الجهات أن زكاة الفطر يتبادلها الجيران فيما بينهم، فيقول: أنت يعني أنا جاب لي زكاة فطرة، إذن أودي له زكاة فطري. وهذا خطأ يا إخواني بارك الله فيكم، زكاة الفطر ما يستحقها إلا المسكين، فهل جارك مسكين؟ فإذا كان مسكين كيف رد لك زكاة الفطر حقته؟ ها، انتبهوا. لذلك للأسف الشديد هذا فهم مغلوط عاش عليه كثير من الناس سنوات وهم يفعلون هذا الفعل. ولا شك بأن زكاة الفطر من حيث الحكم واجبة، ومن المهم جدا أن نعرف شروط زكاة الفطر، ومن شروطها أنه ما تعطى للغني وإنما تعطى للمسكين الذي لا يجد شيء أو يجد بعض الكفاية، بعض الكفاية. فهذا لا يصح فيه التهادي، يقول: والله أنا أعطيك زكاة فطري وأنت تعطيني زكاة فطرك. هذا الإنسان يجر إلى نفسه نفع ما يستحق مثل هذا الأمر. أو والله أنا أعطيك زكاتي وأنت إذا صار عندك زكاة أعطني زكاتك، ما يصلح. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا تعطى للمساكين، ما تعطى للأغنياء، ولا يجر الإنسان بها نفع ولا يحابي بها صديق ولا حبيب ولا قريب، لا، ما يجوز. انتبهوا لهذا، بارك الله في الجميع. لعلي أكتفي بهذا القدر، نلتقي إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته مع الأحاديث المتبقية في باب البر والصلة ضمن كتاب الجامع. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.